الرواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه قال قيد العلم بالكتاب. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ يعقوب الحافظ قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله السعدي مترجم لهما قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان. هذا يا إخواننا ما وجدت ترجمته. وإذا كان الاسم ما في التصحيح فماذا إذا كان الاسم ما في التصحيح فما أظن شيخ ابن جريج يسمع من عمر بن الخطاب. ننظر الله المستعان. قال أنه سمع وبعدها أيضا راجعته في تقييد العلم ما وجدته من هذه الطريق. أنه سمع عمر بن الخطاب يقول قيد العلم هذا الكتاب. وكذلك الرواية عن أنس بن مالك صحيح من قوله وقد أسند من وجه غير معتمد. فأما الرواية من قوله أي من قول أنس فحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله التاجر الذي يقال له السني ها أبو عبد الرحمن إيه نعم أبو عبد الله أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر. إذا ما أعرفه ما وقفت على ترجمته. ويقال محمد بن عبد الله بن أبي الوزير ويقال محمد بن عبد الله الوزير. نعم قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن زمامة عن أنس أنه كان يقول لبني قيد العلم بالكتاب. أسنده بعض البصريين عن الأنصاري وكذلك أسنده شيخ من أهل مكة غير معتمد عن ابن جريج. خيرا ان شاء الله. نعم فقم وبعدها تمشي قم. هل حديث الجرى لازم يستدرك حديثين لا بد لا بد. عبد الله الراجحي كم حديثا قرانا في المستدرك؟ ها؟ حديثا واحدا خيرا ان شاء الله في ساعة عبد الله. عندك يا محمد كم حديثا قرانا في المستدرك؟ واحد خيرا ان شاء الله. عندك يا أخانا عدني كم حديثا قرانا في المستدرك؟ حديثين لمن يسلبوني؟ عندك قرانا اثرين اثر لعمر بن الخطاب واخر لمن؟ لانس المؤذن يا ابن جزاكم الله خير. وسأسألك لا يجيبن إلا المسؤول. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن إسحاق أحمد بن إسحاق يا نعم فمن هو الذي يقول أنا حتى أسأله إلا تعالوا إلى القبر ها ها محمد بن سعدان رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن سعدان الجوهري ثلاثة في هذه الطبقة تذكرهم أعرف الله أبو سعيد خيرا لا تعرف الله أبو سعيد لا ما هو أبو سعيد هذا الآخر؟ هذا ما هو أبو سعيد. يلا أجل عندك يا صالح، عندك يا محمد بن قائد، عندك قم انقم يا خالد. النيسابوري هو أبو سعيد. النيسابوري هو أبو سعيد صحيح. كذلك الثالث والواقفي. ها؟ الثالث الواقفي. الثالث الواقفي. هذا الجوهري بغدادي. أحسنت يا أخي. الله المستعان. كان عندك إجابة مقبول. قال رحمه الله تعالى الواسطين والجوهرين الرجال التقرير او التهذيب. نعم. واما النيسابوري ابو سعيد فماذا؟ فانه في تاريخ الاسلام للذهبي. قال رحمه الله تعالى وتعالى فلا يجيبن إلا المسرود. قال أخبرني أحمد بن سهل الفقيه ببخارى. أي نعم أخونا أخونا الأحمد ها هنا ليس موجودا. هذا من ينوب عنه أنت ما كنت هذا. ها؟ أبو سهل خيرا إن شاء الله. عندك أبو نصر صحيح. أبو نصر ثقة متفق عليه. خيرا. قاله قاله من؟ الخليلي في الإرشاد. قال حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الخاصر. أي نعم. قم يا خالد اذكر لنا شيئا من نكته. عندك يا خانا باشم. نعم. كان مرة انه جاء الى رجل في مجلس مسجد. ايه. فكان يدرس انه احيانا يتفق بعض الدين. ايه. يقول اي يعني اي كلمة فيها افراد يمكن ان تأتي به كذا هكذا. نعم كذلك. فقال سلام عليكم. ها؟ فقال سلام عليكم بالفرج. ها؟ سالح سليتم بعده؟ ها؟ يا سالح سليتم بعده؟ يا هذا سالح سليتم بعده؟ خيرا ان شاء الله. فقال له انت رضيع. قال له انت رضيع كيف تقول؟ قال انت الذي قلت ان اي كلمه السين فيها تصلح على أيوك فيها بالصاد. يا هذا نعم أحسنت جزاك الله خيرا. فقال سألت الله يرزقني ولدا فأرزقني جملا. قال دعوت الله يرزقني أن يرزقني ولدا فأرزقني جملا. نعم. خيرا إن شاء الله. نعم. فكان كثيرا النداء حتى إن أحمد بن صالح المصري قال اقسموا عليكم الا يجلس في مجلس هذا مبتدع ولا ماجن. فقال صالح بن محمد اما الماجن كان فماذا؟ فكان يعترف بانه مزاح وبه شيء من المجون لكنه حافظ كبير وسني هابل. فالناس يحتملون منه بعض الأشياء. نعم. سئل عن الزوري. أحسنت. أنت فين الزوري؟ قال عن الزوري. إيه قال نعم. سئل عن فين الزوري فقال ضعيف. قالوا واتق الله. فين قال عن فين الزوري؟ قال انا ما اعرف شيئا. كيف ياتي ويسال من يعزف عن الثوري؟ ونعم احسنت بارك الله فيك. انا مريض فعاد من رجل. نعم. قال رايته قال يا ترى لا خلق أبدا خير النساء. قال رحمه الله تعالى قال وأتعت ألف لا يجيبن إلا المسؤول وهو صالح بن قائد. والسؤال سؤال قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي السؤال علق به فقط شعبوه طيب قال حدثنا عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف قال حدثنا ابن جريج عن عطاء وهو ابن ابي رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيد العلم. قلت وما قيده؟ قال كتاباته. عندك يا عبد الكريم وانت جالس كم حديثا قرانا الليله؟ ها؟ أثرا واحدا يقول أثرا واحدا أثرا واحدا يقول يا عبد الكريم خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا علي كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ ماذا؟ ها في المستدرك نعم ها حديثا واحدا صحيح. عندك يا صاحبة بيت الفقيه انت من بيت الفقيه من الحسينية ايه من الحسينية هذا ضد من صحابي هذا الحديث كنت من الحسينية في أرض الجراء وفي سنة خيرا إن شاء الله. عند أخينا عند أخينا الليبي عند أسماء الليلة عندك رأيت وجهه ما يقوم إلا أنته نعم قف لا عندك شيء خيرا إن شاء الله. عندك يا عبد الغني ها قم الراوي له عامر ها عبد الله بن عمرو اجلس اجلس يا بني بعد ما نقضيت انت يا راجح عند السير قمت ها؟ والله لو عطى عليك عطى عطى عطى يا عطى هذا ما قال هذا الحديث الذي قرانا ما تعرف؟ خيرا ان شاء الله. نعم عندك عندك يا اخي محل هذا الحديث الذي قرانا انت ها؟ يا عبد الله بن محمد وهو ضعيف صحيح ضعيف يعني الطريق اخر في نعيد هذه وجهه لكن احنا نسعيد تقيه الرجال كيف يحسن بهذا من صحابي هذا الصحابي هذا عبد الله بن عمرو يحسن الشيخ بهذه الطريقه الاخرى يقول يكون له جاهدا ذهب كثيرا يا انظر انظر اصححه العلماء المتقدمون ام لا؟ المؤذن يؤذن الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن الحسين القاضي يترجم الله لا اعرف اكثر من هذا ها؟ النظري قال رحمه الله بمارو القاضي بمارو قال حدثنا الحارث بن محمد بن ابي هشام قال حدثنا يزيد بن هارون

فلا معنى لقول الحاكم ولم يخرجاه بهذه السياقة. نعم إلى هنا يا أخواننا. هذا السند يا أخوان عند أخيكم مقبول فقم يا مقبول كله عند قال الحاكم رحمه الله تعالى أخبرني أبو بكر بن إسحاق الفقيه نعم الصبغي قال من أصل كتابه قال أخبرنا عبيد بن محمد بن حاتم الحافظ المعروف بالعجل عبيد مثله الحسين وعبيد ماذا؟ عبيد العجل عبيد العجل على الإضافة؟ لا على الإضافة لا عبيد من عجل طيب خيرا ان شاء الله طيب اسمه حسين الحافظ المعروف بالعجل قال حدثنا ابراهيم ابن زياد كبلان ظاهر هذا من رجال التقريب قال حدثنا يتفضل قال حدثنا حباد بن حباد هل هو المهلبي ام غيره قال حدثنا يونس بن عبيد بصري عن سعيد بن المقبري سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاثه يهلكون عند الحساب جواد وشجاع وشجاع وعالم هذا حديث صحيح الاسناد على شرطه ما هو غريب شاذ إلا أنه مختصر من الحديث الأول شاهد له المهم يا أخوان أو اختصره بعض الرواة فما يعتبر شاهدا للأول ثم مخرج الحديث أبو هريرة مخرج الحديث أبو هريرة هكذا يا أخوان بارك الله فيكم نعم خيرا ان شاء الله قال الحاكم رحمه الله تعالى اخبرنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه ببغداد بقي شيء يا اخوانا والا فقل فانست برجل السلم أنت رجل السند من أول إلى آخره لا ما أقبل إلا رجل السند من أول إلى آخره فمنه أنت فقل قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد صحيح قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ها؟ ما يسمى حمد بن زيد. يسمى حمد بن زيد، نعم. صاحب كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صاحب كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب تغيير نهيش. نعم. قال حدثنا سليمان بن الحرب. قال حدثنا حماد بن سلمة. معروف. عن ثابت. عن أبي رافع قال قال أبو رافع أبو رافع يا أخي عن أبي هريرة نعم ها إيه نسمه راجع إن شاء الله تنظروا قال قال أبو هريرة لولا ما عقد الله على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء. ثم تلا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا أعلم له علة ولم يخرجها وهو صحيح قوله من الذين يقسمون ما أنزلنا من البينات والهدى. نعم يا أخوان أبو رافع مولى أبي هريرة مثله سعيد بن فروخ ذاك من يروي عن عبد الله بن عمرو الرحيم قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه نعم قال أخبرنا حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي نعم ها لا حديث بعده قال حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي أحمد بن يونس اسم أبيه عندك الله أبوك كرم إن شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أحمد بن يونس اسم أبيه يا بني عبد الله صحيح أحمد بن يونس اسم أبيه عبد الله ما شاء الله نعم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عمرياني قال كان أبو هريرة يقوم يوم الجمعة إلى جانب المنبر فيطرح أعقابا عليه في ذراعيه ثم يقدر على رمانة المنبر أعقابا عليه في ذراعيه خيرا إن شاء الله كان يضع يعني رجله على ذراعيه طيب ثم يقدم على رسالة على رمانة المنبر يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يقول في بعض ذلك ويل للعرب من شر قد اقترب فإذا سمع حركة باب المقصورة بخروج الإمام جلس هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا هكذا وليس الغرض في تفصيل الحديث ويل للعرب من شر قد اقترب فقد اخرجا انما الغرض فيه استحباب رواية الحديث على المنبر قبل خروج الإمام وهذا فعل أبي هريرة نعم وإذا كان الناس رجل يقرؤون قرآنا أو يذكرون الله فلا ينبغي أن يشغلوا وما يفعله كثير من الناس من قراءة القرآن المسجل قبل صلاة الجمعة فهذا منكر قراءة القرآن ويكون منكرا نعم لأن الناس

ولا يريد إلا الحق واتباع سبيل المؤمنين لا تسقط عليه الآية. رحمه الله تعالى الحديث التاسع في أن الإجماع حجة. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أحمد وله أقول الحديث وله أقول الحديث أه؟ أبوك أبوك ما أقول عندك يا محمد عندك يا أخي عندك على الأكلات عندك يا أخي أحمد عندك يا أخي أحمد عندك يا عمر ماشي هكذا ماشي نعم عندك يا أخي يرجع إلى إعلام محمد صحيح. وكان هذا يحذر من أخيه إنه الدين اللهم ارحم المحدثين اللهم اغفر لهم. نعم الدين يا اخوان ما فيها حزبيه ولا عصبيه يحذر من اخيه وذاك يحذر من ابيه وذاك يحذر من ماذا بارك الله فيكم فريده وذاك يحذر من هو راس السنه راس السنه ويقول كذاب الخبيث يعني في الحديث عمر بن هارون البلخي راس السنه واحد المعين يقول كذاب الخبيث لا عندهم محاذاة. الله المستعان يا اخوان لاننا ضعف بعض الاوقات الحادي وبعض الاوقات الغض الطرف والله المستعان الله المستعان. ومع هذا يقولون انتم تفعلون في العلماء نفعلهم في الديمقراطيين الملم العلماء ائتوني بعالم تفعلنا فيه ما هو ديمقراطي ولا حزبي ولا مستعبد الحكومة لا يأتيني بواحد مسهل لقع الذي ليس ديمقراطيا ولا حزبيا ولا عبد الحكومة أي أحد يأخذ أقول الله المستعان. آه نعم صحيح طعن نفس عبد الخالق لكنه أعرف الله يأخذ الحمد لله. أحد الأخوة يقول خرج شريط من بعض الأخوة الصوفيين ماذا يذكر فيه ما يعني حصل بسببه من الفرقة والاختلاف بين الجماعة الإسلامية. قال وأقام البرمان على أن الخلاف الواضع بين ربيع وصفر هو سبب لأنه يريد السلطة والزعانة فإذا أدى أحد ماذا سعى في الفرقة بينهم. بسم الله. الحديث التاسع في أن الإجماع حجة. ما أدري أنتم قد قرأتم رسالتي إلى جمعية إحياء التراث من ماذا؟ جمع المعاند؟ لا رسالة طيبة لا بأس الحمد لله من فضل الله عبد الله تذكرتهم من فضل الله أعطينا قصة وكذلك أيضا يعني كنا أخير كنتم تسمون بالسلفيين والسلفية محبوبة لدى الناس والآن جمعية إحياء التراث ما غلب عليكم هذا الاسم وهكذا ذكرنا تنفرقوا بين الجماعات بسبب ديناراتهم إن شاء الله قد وصلت إليه من السلم إن شاء الله بإذن الله تعالى هي ستصل من المتبرعين هي المتبرعون ها؟ قال في أن بعد الحديث التاسع في أن الإجماع حجة. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن يحيى قال وأخبرنا علي بن عبد العزيز من القيل يا أبا سعيد أخبرنا علي بن عبد العزيز لا عند أبي سعيد الحاسم من القيل يا أخي عبد الله أخبرنا علي بن عبد العزيز الحاسم من قال لي اخي اخبرنا علي عبد الله انت براحه نعم عندك احسنت ارحت اخوانك قال اخبرنا علي بن عبد العزيز الباغوي من اهل مكه اهو نجيلها ام ماذا قال حدثنا داود بن عمرو الطبري قال اي نعم خلاد بن يحيى وداود بن عمرو الطبري حدثنا نافع بن عمر الجمحي ما حال نافع بن عمر الجمحي يا اخي اي بن عمر الجمحي ها تقول له وليده عندك يا اخي احمد عندك يا اخي جياحي ها عندك يا اخي احمد عندك يا زكريا عندك من التقريب هبة نبت من التقريب قاله اخوكم محسن نعم قال حدثنا أمية بن صفوان نعم يا اخوان أمية بن صفوان لا أعرف عنه شيئا فما حاله عن ابي بكر بن ابي زهير الثقفي عن ابيه كذلك ابو بكر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بالنباء او قال بالنباء ويقول يوشك ان تعرفوا اهل الجنه من اهل الجنه او قال خياركم من جراركم بلا يا رسول الله بماذا قال بالثناء الحسن والثناء السيء انتم شهداء بعضكم على بعض هذا حديث صحيح الاسلام وقال البخاري ابو زهير الثقفي سمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واسمه معاذ فأما أبو بكر بن أبي زهير فمن كبار التابعين وإسناد الحديث صحيح ولم يخرجا فقد ذكرنا تسعة أحاديث بأسانيد صحيحة يستدل بها على الحجة بالإجماع واستقصيت فيه تحريا لمذاهب الأئمة المتقدمين رضي الله عنهم هذه أخبار صحيحة لتوقير العالم عند الاختلاف إليه والقعود بين يديه مما لم يخرجا قال أخبرنا أبو الحسن ميمون بن إسحاق الهاشمي ببغداد خيرا ان شاء الله قهر له ترجم له لكن اخشى ان يكون في السنه السابقه والله اعلم ينظر اروى الحاكم عن ميمون بن اسحاق الهاشمي ام هو من مشايخ مشايخ قال حدثنا احمد بن عبد الجبار العقاردي لا احمد بن عبد الجبار العقاردي مختلف فيه والذي يظهر ان الراجح بعضه فلينظر في ميزان الاعتدال. لا والذي عيش فيه مجمع على باطل والذي عيش فيه مجمع على باطل إن شاء الله. رأيت أهل البلد المجمعين على باطل. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. نعم ورماذا يا اخواننا احفظ الناس لحديث الاعمش وكانوا اذا سمعوا من الاعمش ذهبوا إلى أبي معاوية ليتدفتوا منه. قال عن الأعمى حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن المنهال بن عمرو مختلف فيه والراجح أنه يصلح للحجية. تكلم فيه شعبة لأنه سمع من بيته طنبورا. وهذا يحتمل أن يكون في البيت وأن لا يكون في البيت. ويحتمل إذا كان في البيت أن يكون يقبض وأن يكون نائما. ويحتمل أيضا أن يكون مغلوبا على أمره. فما قبل العلماء تجريح شعبة المنهال ابن عمرو عن زادات ابي عمرو عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في جنازة رجل من الانصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحن فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلسنا حوله كان على رؤوسنا الطير. وذكر الحديث قد ثبتت صحة هذا الحديث في كتاب الإيمان وأنهما لم يخرجاه أي قد تقدم بطرق متكاثرة وهو حديث صحيح رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وكثير من أصحاب أو من دون في السنة يخرجون هذا الحديث. وهو حسن وهو حسن لأن المتكلم رأيت مجمعين على بعضها على بعضه رأيت أهل بلده على مجمعين تمام مجمعين على بعض اقرأ الأخ بقول الذي لا قال ابن عدي رأيتهم مجمعين على بعضه نعم خير إن شاء الله.